قال ما منعك لا تسجد لما قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فقل انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك مستقيم ثم لاتين من بين يديهم من خلفهم عن يمينهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال خذ من المدعوم من مدعوم من تبعك منهم لان جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما وتقربا الى شجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين وتكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره فبدت لهما سوءاتهما وطلق يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم نكن عندكم شجره واقول لكما ان الشيطان لكم عدو مبين.